ليش ما تسأل عليهم وتبدي دايم بالقطاعة؟ ذول أهلك يا ابن آدم، والوصل للرحم طاعة، والوصل للرحم طاعة، بالوصل مجبور مجبور. لا تكاد تلف وتدور وتدور، عذرك عذر. لا بد لا تقول بالحياة مشغول، مو عذر مقبول منه ضامن هالعمر، منه فينا يوم قرب والله ما ندري. يمكن أنا ويمكن أنت، ما حد هالغيب عالم، ما حد هالغيب عالم، بالوصل مجبور مجبور. لا تكابر زور، لا تلف وتدور وتدور، عذرك عذر. ليش ما تسأل عليهم وتبدي دايم بالقطاعة؟ ذولا أهلك يا ابن آدم، والوصل للرحم طاعة، والوصل